قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح ذبيحة، فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله، فقال له الغلام قد سميت، فقال له سم الله ويحك، قال له قد سميت الله، فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا. ما جاء في التسمية على الذبيحة. الأثر الثاني، ابن عياش يقول لغلامه اذبح الشاة، فجاء يذبح قال سم الله، قال سميت، قال سم الله، قال قد سميت خلاص وذبح. فأقسم ابن عياش أنه لن يأكلها أبدا. ليش؟ لأنه شك في تسميته وكأنه ترك التسمية عامدا ويأمر بالسم الله، يقول له قد سميت، طب ليش ما تسمي له؟ فلما شك في كونه يترك التسمية عمدا وشك في إيقائه التسمية فعلا تحرج أن يأكل منها، مع أنه إذا كان الشخص الذي يذبح لا يستطيع النطق بالتسمية وأنت الحاضر سميت عليها عند ذبحه يجزئ ذلك، لكن هذا عالم وعارف ويستطيع أن ينطق ولكن تعمد عدم الاستجابة وذكر التسمية. وهنا لغلام، الغلام هذا مملوك ولا غلام دون البلوغ؟ كلا الأمرين اتفقوا على جواز ذبح الحر والعبد والحرة والأمة، الرجل والمرأة حرا أو عبدا، والغلام إذا كان دون البلوغ ويعقل معنى الذبح ويسمي الله جازت ذبيحته. أما المجنون، أما السكران والذي لا يتأتى منه قصد كالذي يلعب فهذا لا تحل ذبيحته، لأنه كاللاعب وليس قاصدا إباحة لحمها وتحليلها، السكران لا نية له، وكذلك المجنون. قالوا هؤلاء لا إدراك ولا إرادة لهما فلا تؤكل ذبيحتهما. وهنا يأتي مالك بغلام سواء كان مملوكا أو كان دون البلوغ وهو يعقل معنى التذكية، فلو كان سمى الله فابن عياش لو لم تجز ذبيحته لما أمره أن يذبح له، فلو كان سمى الله لاكتمل شروط التذكية وأكل منها، ولكن ترك الأكل منها لتعمد الغلام عدم استجابته له بذكره بتسمية اسم الله.